بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سورة نوح فهي السورة الواحدة والسبعين من سور القرآن الكريم في ترتيب. قال المهيمني: سميت به لاشتمالها على تفاصيل دعوته وأدعيته عليه السلام، فهي سورة مكية وآيها 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، ونوح أرسل كسائر الأنبياء فقط إلى قومه. وفي حديث الشفاعة أن نوح أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، فهل يتعارض هذا مع ما ثبت من أن من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس كافة؟ هذا عند أحد الجواب. طبعا الجواب أن بالنسبة لنوح عليه السلام هو أساسا أرسل إلى قومه، ثم صار بعد ذلك بعض الخصال أن كان أمر واقع، هذا صار عليه بعد ذلك أنه كان بالنسبة لأهل الأرض الموجودين بعد الطوفان، واضح؟ أما النبي عليه السلام فبعث يعني ابتداء إلى الناس عامة، ولم يبعث إلى العرب أو إلى قريش خاصة، واضح؟ إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، وهو عذاب الطوفان. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم، يعني إن فعلتم ذلك واستجبتم لدعوتي يغفر لكم من ذنوبكم، أي يعفو عنها. وقوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، من هنا إما أنها مزيدة أو أنها تبعيضية، يغفر لكم من ذنوبكم يعني ما وعدهم العقوبة عليها. أما ما لم يعدهم العقوبة عليها فقد تقدم عفوه لهم عنها، أو هو ما سبق، يغفر لكم من ذنوبكم يعني ما سبق، فإن الإسلام يدب ما قبله، ويؤخركم إلى أجل مسمى وهو أقصى ما قدره بشرط الإيمان. ويؤخركم إلى أجل مسمى، الأجل المسمى هو أقصى ما قدره الله له، لكن بشرط الإيمان، وإلا فإنه سوف يعاجلهم بعذاب بغرق أو نحوه. فهذا معنى قوله ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني أجل مسمى وهو أقصى ما قدره لهم بشرط الإيمان، يعني إن آمنوا يؤخرون لهذا الأجل، واضح؟ ولا يعاجلهم بعذاب غرق أو نحوه. إن أجل الله، أي الذي كتبه على من كذب وتولى، إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي إن كنتم من أهل العلم والنظر لأنبتم ولا رجعتم إلى الله تعالى. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. طبعا يعني التغيير هنا في يعني في قوله تبارك وتعالى يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، كل في التفسير ويؤخركم إلى أجل مسمى وهو أقصى ما قدره لكم بشرط الإيمان. طبعا هذا التغيير إنما يكون في الصفات كما في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فهذا التغيير إنما يكون في الصفات مثلا التي بعيد الملائكة أو فيما عدا اللوح المحفوظ، أما ما كتب في اللوح المحفوظ فهذا لا يبدل ولا يغير أبدا، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فمثلا أيضا هذا لا يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام أو إخباره بأن صلة الرحم تزيد في العمر، تزيد في العمر. هل هذا يتعارض مع ان الاجل المسمى لا يعني ما يغير؟ لا، هو يكون عند في علم الناس على فلان عمره مثلا 40 سنة، لكن سوف لانه سوف يصل رحمه سيبارك الله في عمره ويمد له مثلا ايه 50، يكون 50 سنة، واضح؟ فهذا يكون مكتوبا له في الروح المكتوب انه سيعيش ايه 50 سنة، لكن في الارواح التي تعيد الملائكة يكون عمر 40 سنة، لكن يمد له وينفع له في اثره بسبب صلة الرحم. فهذا فلا تعارض بين الامرين. فقوله يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى، يعني ان امنتم لا يعاديكم بالعذاب، فيؤخركم الى اقصى اجل مكتوب لكم، واضح؟ ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر، يعني ان الاجل الذي كتبه الله على من كذب وتولى اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، اي ان كنتم من اهل العلم والنظر لانبتم. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا، قال اي قال نوح، لكن هنا في التفسير لابد ان نضيف شيئا مهما جدا. قال رب اني، يعني في التفسير يقول قال اي نوح، قال نوح بعد ان بذل غايه الجهد وضاقت عليه الحيل في تلك المدد الطوال. فنوح عليه السلام ما بادر قومه بالدعوه، وليس هذا من شأن الداعيه ان يدعو على قومه بريد الهلكه والاستئصال ونزول العذاب وكذا وكذا، ولكن نوح عليه السلام قال ذلك ودعا على قومه متى؟ بعد ان اوحى الله سبحانه وتعالى اليه واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. قطع الله سبحانه وتعالى ان لم يؤمن احد، حينئذ دعا عليه نوح عليه السلام، خاصه بعد ما مكث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى وهم يعني يزدادون عتوا وكفرا. ويوفي الجيل منهم الذي يليه انه لا يؤمن بنوح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. قال رب اني دعوت قومي، اي قال نوح بعد ان بذل غايه الجهد وضاقت عليه الحيل في تلك المدد الطوال. وهذا ما سيكشف عنه ما ياتي من الايات كيف انه استفرغ كل وسعه في دعوته الى الله سبحانه وتعالى. رب اني دعوت قومي الى التوحيد والعمل الصالح ليلا ونهارا، يعني دعوتهم دائما بلا فتور ولا توان، فلم يزدهم دعائي الا فرارا، اي من الحق الذي ارسلتني به. واني كلما دعوتهم، يعني الى الايمان لتغفر لهم، يعني بسبب الايمان، جعلوا اصابعهم في اذانهم، اي سدوا مسامعهم من استماع الدعوه، جعلوا اصابعهم في اذانهم كي لا يسمعوا لنوح عليه السلام. واستغشوا ثيابهم، اي تغطوا بها من كراهه النظر الى وجه من ينصحهم في الدين، واقروا على الشر والكفر، واستكبروا استكبارا، اي تعاظموا عن الاذعان للحق وقبول ما دعوتهم اليه من النصيحه. واقروا واستكبروا استكبارا. ثم اني دعوتهم جهارا، تنويع في اساليب الدعوه، دعاهم جهارا. ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اي دعوتهم مره بعد مره على وجوه متنوعه، ما بين مجاهره واظهار بلا خفاء، وما بين اعلان وصياح بهم، وما بين اسرار فيما بيني وبينهم في خفاء. وهذه المراتب اقصى ما يمكن للامر بالمعروف والناهي عن المنكر. ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، فقلت استغفروا ربكم، اي سلوه العفو عما سلف بالتوبه النصوح، انه كان غفارا لذنوب من تاب واناب، يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني انت استغفر الله سبحانه وتعالى يرسل السماء، اي يرسل المطر، السماء هنا المطر، يرسل السماء المطر عليكم مدرارا، يعني متتابعا. هذه اولى بركات الاستغفار. ولذلك ومن هذه الآية استحب يعني العلماء في الدعاء الاستسقاء وفي صلاة الاستسقاء كثرة الاستغفار، لأن بالاستغفار يستدر ماء السماء وتنزل هذه الرحمة. ها يرسل السماء أي المطر عليكم مدرارا أي متتابعا ويمددكم بأموال وبنين، هذه أيضا من بركات الاسترخاء، ويمددكم بأموال وبنين يعني يكثرها عندكم، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أي لسقيا جناتكم ومزارعكم. ثم قال وهذا بلا شك يعني مما يستدل به على فضيلة الاسترخاء، فضيلة الاسترخاء أن الاسترخاء يجلب هذا الخير العميل سواء في الدنيا أو الآخرة. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من لزم الاسترخاء جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذه بعض بركات الاسترخاء، فعلى العبد أن يكثر من الاسترخاء ويترقب هذه البركات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا ترون له عظمة إذ تشركون معه ما لا يسمع ما لا يسمع ولا يبصر. فنفي الرجاء مراد به نفي لازمه وهو الاعتقاد مبالغة ما لكم لا ترجون لله وقارا يعني ما لكم لا ترون لله عظمة. طبعا لن يرجو الإنسان الإله الحق عز وجل إلا إذا كان معتقدا فيه ومؤمنا به. فقوله عليه السلام هنا ما لكم لا ترجون لله وقارا يعني استرماها ما لكم لا ترون له عظمة لأنكم لا تؤمنون به، فعبر عن يعني فنفي الرجاء هنا مقصود به نفي لازم الرجاء، لأن يلزم من الرجاء الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. هناك تفسير آخر ما لكم لا ترجون لله وقارا بأن الرجاء يعني من المتضادات، الرجاء يأتي أحيانا بمعنى الخوف، الرجاء يأتي بمعنى الخوف، جوز أن يكون الرجاء بمعنى الخوف أي ما لكم لا تخافون عظمة الله عز وجل، ما لكم لا تخافون عظمة الله. ومنه قول الشاعر إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عواشبي، فقوله إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها يعني إيه؟ لم يخف لسعها، هذا هو الشاهد. إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عواشبي. قال الشهاب وهو أظهر، يعني الشهاب رجح أن يكون معنى قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا تخافون عظمة الله سبحانه وتعالى، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطغارا أي تارات، تارات مراحل، ترابا ثم نطخا ثم علقا ثم مضغا ثم أدلة وهكذا طورا بعد طور. أي ومقتضى علم ذلك إذا كنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلقكم أطغارا فذلك يقتضي شدة الرهبة من بطشه وأخذه لعظيم قدرته. هذا في أنفسكم، هذا في أنفسكم يعني أنتم لو تدبرتم في أحوالكم وأنفسكم والمراحل التي مررتم بها وصرفكم الله سبحانه وتعالى وخلقكم خلالها وأنتم في غاية الضعف والله هو المتصرف فيكم حتى يعني استويتم يعني كبارا ناضجين واستوى بنيانكم، فمقتضى ذلك ان تخافوا عظمه الله سبحانه وتعالى الذي قدر على ان يخلقكم من هذا الضعف شيء من التراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه الى اخره، قادر على اهلاككم بالاولى وبالاحرى. فهذا استدل بما في الانفس ثم استدل بما في الافاق، فقال الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وهذا كله إشارة إلى عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وفيه تخويف لهم من عقابه ونقمته عز وجل. فاستدل بعدما استدل بهم الآيات في أنفسهم استدل على باهر عظمته وقاهر قدرته بالآيات الكونية، فقال عز وجل حاكم عن نوح عليه السلام: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، أي يزيل ظلمة الليل وينير وجه الأرض، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. هذه إشارة إلى أن الشمس نجم متوهج سراج، أما القمر فعبر عنه إيه؟ نور، لأنه ما هو إلا انعكاس لضوء الشمس. والله أنبتكم من الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا يعني أنشأكم منها، أنبتكم يعني أنشأكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أي للحساب والجزاء. وهذه آية ينبغي الإنسان أن يتوقف عندها ويتدبر فيها. هذا خطاب ليس موجها فقط إلى قوم نوح، لكن إلى كل من يعني يتلو هذا القرآن المجيد. فهذا الخطاب الناس الذين خوطبوا بهذا النداء من نوح عليه السلام أين هم الآن؟ تحقق ما أخبر به نوح: والله أنبتكم الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فهكذا هذه الآيات خطبت من قبلنا ملايين من البشر، أين هم الآن؟ تجاوزوا مرحلة التواجد على ظهر الأرض وهم الآن في باطن الأرض. الله جعل لكم الأرض بساطا، بساطا أي تستقرون عليها وتمتهدونها، لتسلكوا منها سبلا فجاجا أي طرقا مختلفة. قال نوح: الرب إنهم عصوني أي خالفوا أمري وردوا علي ما دعوتهم إليه من الهدى والرشاد، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، اتبعوا رؤساءهم المتبوعين أهل المال والجاه المعرضين عن الحق الذين غرتهم أموالهم وأولادهم فهلكوا بسببهما وخسروا سعادة الدارين. قال نوح: الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا أي متناهيا كبره متناهيا في كبره، فإن الكبار أكبر من الكبير، الكبار أكبر من الكبير، ومكروا مكرا كبارا فقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال قتادة: كانت آلهة تعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد ذلك، فكان ود لكلب بدومة الجندل، كلب قبيلة ثم كلب في دومة الجندل، وكانت سواع لهذيل، وكان يغوث لبني غطيس من مراد بالدرس، وكان يعوق لهمدان، وكان نسر لذي الكلاع من حمير. وقال في رواية: والله ما عدا يعني ما عدا كل منها خشبة أو طينة أو حجرا، كل واحد من هذه الأصنام ما صنع إلا مرة من واحد من خشب والآخر من طين والثالث من حجر، وما خرجت يعني عن أن تكون شيئا من ذلك. والله ما عدا خشبة أو طينة أو حجرا. وقال ابن جرير: كان من خبرهم فيما بلغنا من محمد بن قيس قال: كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كانوا أسوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، يعني لو صنعنا لهم صورا، والصورة تطلق على التمثال، فالصورة هي أيضا تمثال أو تعبير أخر تمثال مجسم، هذا داخل في معنى الصورة. فقالوا: لو صورناهم يعني هؤلاء الناس كانوا صالحين، فنصورهم ونصر لهم تمثيل حتى إذا رأيناهم نتذكر اجتهادهم في العبادة فينشطنا ذلك على الاجتهاد في العبادة. فقالوا: لو صورناهم كان أسوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم صنعوا لهم تماثيل. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوه. إبليس في الجيل التالي قال إن أباءكم اتخذوا هذه التماثيل لأن لها فائدة ولها ثمرة فكانوا يعبدونها وكانوا بها يسقون المطر فعبدوهم. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد فيما يأتي من الزمان. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهريث، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبا، وأما يعوق فكانت لهمدان. الحقيقة هو من كتب سبا وقال إيه وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبا. عند سبا لماذا قالوا سبا؟ هي أصلها إيه سبا، لكن نلاحظ هنا في هذه الكلمة أذكركم بما قلنا قبل ذلك أن المثل السائر عند العرب إيه؟ يقولون تفرقوا أيادي ها سبا ولا سبا سبا سبا أي نعم، لأن هذا المثل شاع جدا عند العرب، فلما شاع تسهلوا كلمة سبا بالهمزة فجعلوها سبا، لأنهم كانوا يستعملونها كثيرا جدا لشيوع العبرة في تفرق قوم سبا على التفصيل الذي ذكرناه من قبل. واضح؟ فهذا هو السر في قوله هنا فكانت أما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيس بالجرس عند سبا في نفس المعنى، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نفس فكانت لحمير لآل للكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. فمن ثم يعني اهتم العلماء بسد الذرائع إلى الوقوع في الشرك، ان هذه من الاحتياطات التي شرعت يعني شرعتها الشريعه الحنيفيه لسد الذرائع الى الشرك وعباده غير الله تبارك وتعالى، تحريم الصور والتماثيل. تفضل. قال الرازي في انتقالها عن قوم نوح الى العرب اشكال، يعني كما ذكرنا ان بعض وهذا موجود في البخاري رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روى قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب. فالإشكال نازل من أن الدنيا قد خربت في زمان الطوفان، فكيف بقيت تلك الأصنام وكيف انتقلت إلى العرب؟ ولا يمكن أن يقال إن نوح عليه السلام وضعها في السفينة وأمسكها، لأن نوح عليه السلام إنما جاء لنسيها وكسرها، فكيف يمكن أن يقال إنه وضعها في السفينة سعيا منه في حفظها؟ طبعا الجواب عن هذا الإشكال بديهي، وهو أن انتقالها إلى العرب بواسطة نقل أحوال قوم نوح وأبنائهم وعوائلهم على ألسنة الرحل والثمار الذين يثمرون ويحكون التاريخ الماضي، لأن سيرة القرن المتقدم في العصر المتأخر وسنة الخالف أن يؤرخ السالف، ودليل أن النفس أميل إلى الجهل منها إلى العلم، لا سيما إذا زين لها المنكر بصفة تميل إليها فتكون ألصق به. وهكذا كان بعد انقراض العلم وحملته أن حدث ما حدث من عبادتها، كما أشارت إليه رواية ابن عباس عند البخاري حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم اندثر العلم عبد. وعجيب من الرازي أن لا يجد مخرجا من سؤاله وهو على طرف التمام. واضح؟ يعني الجواب قريب جدا. كيف يعتبر هذا إشكال؟ فانتقل عن طريق الحكاية، مش عن طريق أن الأصنام بقية، وإنما عن طريق إيه؟ أن كان فيه ناس مع نوح عليه السلام ركب المؤمنون مع نوح عليه السلام، هؤلاء الناس حكوا ما كان يحصل من ايه من قوم نوح وانتقلت هذه القصص عن طريق الأجيال، فبالتالي صارت الأوثان مع الوقت الذي كانت في قوم نوح فيه العرب. وهذه خطورة يعني فرض تواريخ الأمم البائدة خاصة الأمم المشركة بدون انتقاد لها بل باستخدام أحيانا، لأن هذا مما يزين الشيطان به سنن هؤلاء الهلكة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: حكى الوقدي قال كان ود على صورة رجل، وسواع على صورة امرأة، ويغوث على صورة أسد، ويعوق على صورة فرس، ونسر على صورة طائر، وهذا شاذ. والمشهور أنهم كانوا على صورة البشر، وهو مقتضى ما تقدم من الآثار في سبب عبادتها. يعني هذا حكى الواخذي، ويعني لا دليل عليه، لكن الظاهر أنهم كانوا إيه؟ لأن الأثار دلت أنهم كانوا رجالا صالحين، ثم اتخذت لهم هذه الأصنام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة الأهتام: أول ما كاد به الشيطان عباد الأصنام من جهة العكوف على القبور وتطاوير أهلها ليتذكروهم بها، كما قص الله سبحانه وتعالى قصصهم في كتابه فقال: فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثم قال: وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة. تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل، فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد، ولم يضرهم ذلك شيئا، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. يعني وما يتذرع به بعض الناس من قولهم إن، وهذا يعني من أيضا يعني أسباب فتح باب التأويل الفاسد والتدليس على الناس وإيقاعهم في شرك الشرك، قول من يقول إن موضوع تحريم الأصنام ده يعني كان فيما مضى، يعني أن الناس كانوا حديث عهد الشرك، فكان يسهل إن هم بالتماثيل دي يعني إيه يقعوا في عبادة الأوثان مرة ثانية. أما الآن الناس تنورت، وما عاد هذا الاحتمال واردا، نقول لا، بالعكس البشرية الآن وصلت لمرحلة من الانحطاط العقدي والاجتماعي وغيره، ربما فقط يعني الأمم كثيرة من الأمم السابقة. يعني فيما مضى ما سمعنا أبدا للشيطان يعبد عبادة مباشرة بلا مواربة، ما سمعنا أبدا يعني، أو ما نكدنا نسمع أن الشيطان نفسه يتخذ إلها بطريقة صريحة، لكن كنا نفسر عبادة الشيطان بإيه؟ بأن الشيطان كانت تزين لهم ذلك، واضح، تزين لهم أن هؤلاء شفعاؤكم عند الله، أنتم لا تعبدونهم وإنما تتقربون إلى الله بأنفاسهم الطاهرة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ونحو ذلك من الأمور. لكن في هذا الزمان وجدنا أماكن يعمل فيها الشيطان والعياذ بالله، وجدنا أناسا يأتون ويحجون إلى الأهرامات من البلاد الكفار ليعبدوا آلهة قدماء المصريين من جديد. وجدنا قصورا من الرخام الفخر تنشأ في الهند لأجل عبادة الفئران، قصور رخامية في بلاد الهند وفي شرق آسيا لأجل عبادة إيه؟ الفئران، يقدمون الفئران المناسك وكذا وكذا. أي نعم. ولولا أن ما أريد أن يعني تتقززوا من الكلام لذكرت لكم ما يفعلون يعني من أجل الفئران، وأنهم لا يتعرضون لها حتى لو كانت تمشي فوق الأواني التي يأكلون منها، والعياذ بالله. فالعكس البشرية الآن انتكست نكسة في غاية الانحطاط في باب العقائد، فموضوع أن الناس الآن ترقت وكذا، لا، هم ترقوا في الناحية المادية فقط، لكن في ناحية العقيدة هم أخف من الإيه؟ من العجل وسل البهائر كما قال الله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. فهؤلاء أضل من الأنعام بل أنعام أخف من الأنعام لم تؤت عقولا. أما أولئك فأوتوا العقول فعطلوها عن أن يصلوا بها إلى توحيد الله عز وجل وعباده. ولو ذهبنا نتصف بأحوال يعني الحراف العقدي الموجود الآن في البشرية بسبب حرمانها من نعمة الإسلام وصد الكفار عن سبيل الله وتكفير المسلمين وتنفير الناس من دين الإسلام لا يعني وجدنا من ذلك عجبا. هناك من يعبدون أشخاص موجودة أمام الأشخاص وهناك من يزعمون أن زعيمهم هذا وأن الله تجسد فيه ونحو ذلك من هذه السلفيات. يقول الله تبارك وتعالى حاكين عن نوح عليه السلام وقد أضلوا كثيرا. وقد أضلوا يعني الرؤساء واتبعوا من لم يلده ماله وولده إلا خسارة. وقد أضلوا كثيرا أي أن هؤلاء الرؤساء أضلوا خلقا كثيرا. ويحتمل أن الواو تعود إلى الأصنام نفسها وقد أضلوا كثيرا يعني الأصنام أضلوا كثيرا كقول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم على لسان رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالأصنام أيضا تكون سببا في ضلال كثير من الناس حينما يفتنون بها وينسبون إليها هذه الأكاذيب. ولا تجد الظالمين إلا ضلالا أي خذلانا واستدراجا. وإنما دعا ذلك ليأسه من إيمانهم. متى يأس من إيمانهم؟ بعد أن أوحى الله إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قال أبو السعود ووضع الظاهر موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالظلم المفرط وتعليل الدعاء عليهم به. يعني قال عز وجل وقد أضلوا كثيرا لم يقل ولا تجدهم إلا ضلالا وإنما قال ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. كمان الضمير هم ولا تجدهم قال ولا تجد الظالمين لأن يعني إبراز كلمة الظالمين دون الضمير يكشف صفة الظلم المفرط الذي وقعوا فيه. وفي نفس الوقت يكون هذا تعليلا لدعاء نوح عليهم أنهم كانوا ظالمين ظلما أكبر مشركين. ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أي من أجلها أغرقوا أي بالطوفان فأدخلوا نارا أي أليقوا به عذاب النار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فانظر إلى النار الماء الذي يؤدي إلى الحريق والعياذ بالله كما حصل مع فرعون. ففرعون أغرق يقول الله تبارك وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فما أدى بهم إلى الإحراق بالنار. كذلك هؤلاء مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا أدخلوا نارا أي أذيقوا به عذاب النار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. يعني ما نفعتهم هذه الآلهة. يقول الزمخشري تعريض باتخاذهم آلهة من دون الله عز وجل وأنها غير قادرة على نصرهم وتهكم بهم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. كأنه قال فلم يجدوا لهم من دون الله آلهة ينصرونهم ويمنعونهم من عذاب الله كقوله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. وقال الرازي لما ثبت أنه تعالى هو القادر على كل المقدورات بطل القول بالوسائط. لا وسائط ولا يعني شفعاء عند الله تبارك وتعالى بهذا المعنى الشركي. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يعني أحدا. قال ابن جرير يعني بالديار من يدور في الأرض فيذهب ويجيء فيها. ديار يعني إيه؟ يدور في الأرض يذهب ويجيء يعني يعيش ويحيا في الأرض. وديار فيعال فيعال من الدوران ديوارا فاجتمعت الياء والواو فسبقت الياء الواو وهي ساكنة وأدغمت الواو فيها وصيرت ياء مشددة. والعرب تقول ما بها ديار ولا عريب ولا زوي ولا خافض ولا ناسخ ضرمة. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك عن طريق الحق ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. طبعا هو قال هذا بعد تجربة 950 سنة ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قال أبو السعود ولا يلدوا إلا من سيفجر ويكفر فوصفهم بما يصيرون إليه ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. طبعا هو الذي يولد بكل لسه على الفطرة واضح هذا التعبير عما سيقول إليه حال الذرية. هم يولدون أطفالا أبرياء لكنهم ينتهون في النهاية إلى التأثر بأبائهم وبكفرهم وشركهم ومتابعتهم على ذلك فسيصيرون فيما بعد التكليف إيه كفارة وفجارة. ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا يعني إلا من سيفجر ويكفر فوصفهم بما يصيرون إليه وكأنه اعتذار مما عسى يرد عليه من أن الدعاء بالاستئصال مع احتمال أن يكون من أخلافهم من يؤمن منكر بمعنى يعني ما الحكمة في قول نوح عليه السلام في الدعاء إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا أتى كنوع من الاعتذار عما عسى أن يرد من الكلام كأنه استرد أن يقول قائل كيف نوح عليه السلام وهو نبي يقول عزم الرسل يدعو على قومه بالاستئصال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. علل بقى هذا الدعاء دعاء بالاستئصال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك عن طريق الحق ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فقد يقول قائل يحتمل أن يكون هؤلاء مشركين ولكن ربما يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فنوح عليه السلام بين أنهم لو تركوا وأمهروا وأجلت عقوبتهم واستئصالهم فحتى هذا الأمل غير موجود. أمل أنهم ممكن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له لا هذا غير قائم وبالتالي يستحقون الاستئصال بالفعل. فربما كما حصل من يعني النبي عليه السلام حينما دعا وصبر على الكفار ولم يدع عليهم بالاستئصال رجاء أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. فنوح عليه السلام يعني أراد بقوله إنك إن تذره يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا كأنه يعتذر عما عسى يرد عليه من أن الدعاء بالاستئصال مع احتمال أن يكون من أخلافهم يعني ذريتهم فيما بعد من يؤمن هذا منكر. وإنما قاله لاستحكام علمه لما يكون منهم ومن أعقابهم بعدما جربهم واستقرى أحوالهم قريبا من ألف سنة. هذا شيء شافه ألف سنة كل جيل يأتي بعده فاجر كفار. وقال بعضهم من نوح عليه السلام من دعوة قومه وضجر واستولى عليه غضب ودعا ربه لتدمير قومه وقهرهم وحكم بظاهر الحال أن المحجوب الذي غلب عليه الكفر لا يلد إلا مثله لا يلد إلا مثله. فإن النطفة التي تنشأ من النفس الخبيثة المحجوبة وتتربى بهيئاتها المهزمة لا تقبل إلا نفسا مثلها كالبذر الذي لا ينبت إلا من صنفه وتلفه. ثم قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي. قال ابن جرير أي رب اعف عني واستر علي ذنوبي وعلى والدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. قال ابن جرير أي ولمن دخل مسجدي ومصلايا مصليا مؤمنا بواجب فرضك عليه. وقيل بيتي منزلي وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أي هلاكا وخسارا. قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.